بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى يبعث رسولا إلى العالمين، يقول: إن المراد بالعذاب هنا العذاب الدنيوي كالذي نزل على قوم شعيب، هو عذاب يوم الظلة، أو كالريح التي أرسلت على عاد، أو كالرجفة التي أرسلت على ثمود، إلى غير ذلك من صور العذاب الحال بالمشركين في الدنيا. فالله يقول: وما كنا معذبين، هذه الصورة من صور العذاب حتى نبعث رسولا. وكما قال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فإن العلمين من ينزل هذا على العذاب الدنيوي، ومنهم من يقول هو عام في عذاب الدنيا وفي عذاب الآخرة. قال: فاستدل بالآية الكريمة على أن الله سبحانه يعذر من خلقه من لم يأته نذير، ويعذر من خلقه من عمل شيئا هو جاهل بحكمه. وهنا يسار الكلام حول مسألة أهل الفترة الذين ماتوا في الفترة التي فترت فيها الرسل ولم يأتي فيها رسول، وهي بين عيسى عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفترة الزمنية أنواع يسمون أهل الفترة، ما حكمهم وما القول فيهم؟ فمن العلماء من قال: هم في النار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وهؤلاء كفار. ولأن الله قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو النار وما للظالمين من أنصار. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام للسائل عن أبيه: أبي وأبوك في النار. قالوا: فاستدل بذلك على المذكور أنهم يعذبون وأنهم في النار. وقال: يغرون، بل تلتمس لهم الأعذار. وأوردوا جملة آيات دالة على التماس الأعذار للعاذبين شيئا به هذه الآية، ومنها: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وكذلك قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد أحب إلي نذر من الله. من أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين. ومن الأدلة أيضا على ذلك أن الحواريين لما قالوا: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما حكم عيسى بكفرهم، بل قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: ومن الأدلة على ذلك أن الصحابة لما سألوا وكانوا لا يعلمون قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات. قد كان للمشركين شجرة يتبركون بها ويوقرونها ويعلقون أسلحتهم عليها، فقال الصحابة للرسول: اجعل لنا ذات أموات كما لهم ذات أموات. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قالوا فهذه كلها أدلة تدل على العذر والجهل. وجمع الإمام الشنقيطي بين هذه الأقوال وتلك بما صححه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أربعة يدلون بحججهم يوم القيامة. رجل من أهل الفترة يقول يا رب ما أتاني من نذير، ورجل مجنون يقول يا رب أتاني الإسلام والصبية يرمونني بالبعض، وشخص مات في الصغر الحديث، وشيخ كبير أتاه الإسلام وهو لا يدري، عقله ليس بمجتمع، فيبتلون بجنة وبنار فيؤمرون بها في عرصات عرصات القيامة، يؤمرون بدخول النار فمن امتنع عذب ومن دخل كانت عليه بردا وسلاما. فهذا الذي جمع به بين الأقوال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى، إلا أن هذا الخلاف يضعف شيئا ما مع من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بألسنتهم، ويقولون ذلك أيضا بقلوبهم ويصومون ويصلون، ثم ورجال يفعلون أفعال كفر وهم لا يدرون. فالخلاف أضعف في هذا وعذرهم أولى من غيرهم، فهؤلاء يعذرون بجهالتهم إذا لم يكن أتاهم معلم واحدهم. وقد سمعتم الأدلة على ذلك. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية، فالقرية تطلق على مجموعة البيوت المستقرة، سواء كانت يقطنها فلاحون أو يقطنها غير الفلاحين، سواء كانت باصطلاحنا مدينة أو كانت باصطلاحنا قرية. قد سمى الله سبحانه وتعالى مكة قرية، فقال لتنذر أم القرى ومن حولها. فالقرية هي مجموعة البيوت المستقرة، المستقرة أهلها، يختلف الشأن فيها، يختلف أمرها عن البدو الرحل الذين لا يستقرون في مكان، بل حيث حال المطر ووجد الكلأ نزلوا. قال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. في قوله تعالى أمرنا قراءتان، واحدة من القراءتين أمرنا بالتخفيف، فيكون في تأويلها مضمر مفهوم من السياق ويكون المعنى. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها بالعدل والإحسان والخير والصلاح، فعصوا، فلما عصوا وفسقوا فيها حق عليها القول فدمرناها تدمورا. وبتعبير آخر، وإذا أردنا أن نهلك قرية أرسلنا إلى أهلها رسلا يأمروا أهلها والمطرفين فيه، يأمروهم بالتوحيد والعدل والإحسان، يأمروهم بكل معروف وجميل. فخالف هؤلاء المطرفون وفسقوا في القرية وعاثوا فيها بالفساد، فلما كان ذلك منهم حق عليها القول فدمرناها تدميرا. والوجه الثاني من وجوه التأويل، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مطرفيها، أي جعلنا المطرفين فيها أمراء، والمطرفون هم الأغنياء، فجمعوا بين الغنى والسلطة ففسقوا فيها، لما مكنوا فسقوا وازدادوا فسقا. ويفترض أن الشخص إذا مكن، فالله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فكل ممكن له يلزمه ذلك. إذا مكنت وأصبحت مديرا لمدرسة لزمك ذلك، إذا مكنت وأصبحت محافظا أو ضابطا لزمك ذلك، إذا مكنت وأمنت مديرا أو رئيسا أو وزيرا لزمك ذلك. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لكن المترفون جلهم ليسوا كذلك، إلا من رحم الله. جل المترفين ليس كذلك، لما تأمروا أصبحوا أمراء فسقوا فيها، فلما فسقوا حق عليها القول، أي القول الذي قدرناه عليه، فدمرناها تدميرا، أذبناها إذابة وأزلناها إزالة. أخذ من ذلك أن المعاصي والفسق من أسباب زوال النعم وتعودها، من أسباب زوال النعم وتعودها الكفر والفسق عياذا بالله منهما، وبقاعدة مضطربة. فدوما لا يخفى أن من أعظم أسباب زوال النعم العصيان والتمرد على أمر الله، عن الأمم والأفراد والجماعات. الأدلة بذلك لا يأتي عليها من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة وهي مكة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أيضا: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فانظر إلى قومه فكذبوه فأخذهم العذاب. وكذلك: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فماذا كان، فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. كذلك إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض. كذلك على أرجح الأقوال في تفسير قوله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي إن الله لا يحول نعمه على عباده إلى نقم، إلا إذا حولوا ما بهم من طاعة إلى معصية. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. لماذا خص المترفون بالذكر هنا؟ خصوا بالذكر لتنبيه أهل الترف على أمور فيه يجب أن تتقى، وهي الطغيان بالمال. فالمال في غالب الأحوال يطوي أهله، المال يطوي أهله في غالب الأحوال. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن رأى نفسه مستغنيا عن الخلق بدأ في الطغيان عليهم. كذلك قال تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وكذلك قوله تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. فنبه المترفون على ذلك. قال تعالى: فحق عليها القول، أي الذي قلناه فيهم، فدمرناها تدميرا. ثم بين الله سبحانه كثرة الأمم التي أهلكها وأبادها وأهلاها، فقال تعالى: وكم أهلكنا من القرون. كم هنا للتكثير، أحيانا كلمة كم تأتي استفهامية، وأحيانا تأتي للتكثير. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، قرون لا يعلم عددها إلا الله. وقد جاء رجل إلى علي فقال لعلي: يا علي، هذا رجل مؤرخ يزعم أنه يعرف التاريخ ويعرف أحوال الأمم والقبائل منذ عهد آدم إلى الآن. قال: كيف ذلك؟ وربنا يقول وقرونا بين ذلك كثير. قال الرجل مجادلا أنا أعرف ذلك الكثير. قال كيف ذلك والله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فبهت الرجل. فالأمم التي أبادها الله لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. وكما أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. دائما تختم الآيات بمثل هذا ببيان أن الله سبحانه وتعالى خبير وبصير عليم وحكيم. دائما في أغلب الأحوال تختم بالإخبار عن علم الله وعن أنه بصير وعن أنه رقيب. وهذا كله لتقوية ملكة المراقبة عند العباد ولتذكيرهم دوما فإذا قوي إيمانك وشعرت أن الله يراقبك وشعرت أن الله خبير بصنيعك بصير بك يراك حين تقوم يعلم سرك ونجواك أتقنت العمل واحترمت عن المعاصي أشد الاحتراز. إنك إذا رأيت رجلا من سادات قومك ومن الصالحين منهم تستحي أن يراك على معصية لله فكيف والملائكة المقربون المقربون يرونك ويسجلون عليك ويسطرون. بل وكيف ورب العزة شاهد ومطلع ورقيب. فكثيرا ما نذكر بمثل هذا الختام خبير بصير عليم رقيب بمثل هذه الألفاظ بمثل هذه الأسماء الحسنى لله وصفات الله العليا حتى يتذكر من ينيب. قال تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فهذه الأمم وإن طويت صحائفها وأبادها الله أفناها ووارى التراب وغطاها لكن ربي لا يخفى عليه شيء من أمرها. فكل شيء فعل في الزبر وكل صغير وكبير مفتقر. وصدق الله إذ قال أحصاه الله ونسوه. فربي سجل عليهم الذنوب سجلت في صحائفهم تلازمهم في أعناقهم يوم القيامة. قال تعالى وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها أي الذي كان يريد الدنيا ويعمل لها يعطيه مراده في الدنيا. ولكن ليس كل مريد الدنيا أيضا يعطاها. ليس كل من أراد العاجلة أعطيت له العاجلة. فقد ترى رجلا يرغب في الدنيا ومع ذلك هو في فقر شديد البقع. لأن الله قال عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. فليس كل من أراد الدنيا أعطاها ولكن هذا مرده إلى الله تبارك وتعالى أيضا. وقد جرت سنة الله في الخلق على أن أهل الكفر أيضا يألمون كما نألم. قال تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. فجرت سنة الله في الخلق على أن أهل الكفر يألمون كما نألم وتربنا بنا. أن الله ذكر في كتابه سنته في الخلق فقال ولولا أن يكون الناس أمة واحدة أي ملة واحدة على الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا الآخرة عند ربك للمتقين. أي لولا أن يكفر الناس كلهم لجعلنا بيوت الكفار أسقفها من فضة والسلام والدرج فيها من فضة ومن ذهب والسرائر والأثاث كله من باب، ولكن حتى لا يبادر الناس إلى الكفر ويكفروا نوعنا وجعلنا لأهل الإيمان أيضا متاعا في الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا أن يشاركون فيها غيرهم خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها غيرهم يوم القيامة. قال تعالى من كان يريد العاجلة أي الثواب العاجل في الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. فالأمر أيضا مرده إلى الله تبارك وتعالى، هو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يغني وهو الذي يفقر سبحانه وتعالى. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها أن يدخلها يوم القيامة مصليا بحرها يشوى بلهيبها يصلاها مذموما مذموما من الجميع حتى من أهل الكفر وأوليائه في الدنيا يذمونه أيضا يوم القيامة مبحورا ملقا مهملا. ومن العلماء من قال مرجوما، قال يا الله مذموما مدحورا. استفيد منه أن الشخص إذا سأل لا يركز في مسألته على أمر الدنيا فحسب. فالله يقول فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ولذلك إن رسول صلوات الله وسلامه عليه لما سمع أم حبيبة تقول اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية، قال قد سألت الله أرزاقا مقسوما وآزالا مضروبا، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب في القبر أو عذاب في النار لكان خير. أو اللفظ الآخر، لو قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لكان خير. الحاصل أن المرء عليه أن يشرك في دعائه ما يريد من الدنيا مع ما يريد من الآخرة، لقوله تعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد كانت هذه أكثر دعوة يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد كان النبي يدعو أيضا ويقول اللهم إني أسألك العفو والمعافاة في الدنيا والآخرة. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، وسعى لها سعيها أي عمل لها العمل اللازم لها، وليس هذا فحسب بل هو مؤمن. تضمن قوله مؤمن هو مسلم مخلص النوايا بعمله لله لا يريد رياء ولا سمعة ولا شهرة. فهنا قيود لمن أراد الآخرة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها أي عمل لها العمل اللازم لها وهو مؤمن مصدق فأولئك كان سعيهم مشكورا أي كان عملهم مشكورا. ترون من يشكر لهم هذا العمل؟ من الذي يشكرهم على عملهم ويثني عليهم؟ إنه الله. فمن أسمائه الشكور، من أسمائه سبحانه الشكور، يشكر لآل الإيمان عملهم الصالح، يشكر لآل الإيمان نواياهم الحسنة، يشكر لآل الإيمان سعيهم في الخير. تخيل إذا قال لك ذو منصب في الدنيا جزاك الله خيرا، أحسن الله إليك، لا شك أنك تسعد. فما ظنك برب العالمين وشكر الله الكريم لك يثني عليك في الملأ الأعلى. انظروا إلى عبدي قائم يصلي في الظلمات يتهجد يستغفرني ويسألني. انظروا إلى عبدي يسعى في الظلمات إلى بيوت الفقراء والأرامل والمساكين حيث لا يراه إلا أنا. انظروا إلى عبدي ذهب يصلح بين الناس ويعود المرضى ويتبع الجنائز. انظروا إلى عبدي مرابطا على الثغور يقاتل في سبيلي لرفع ذكري ولنشر كتابي وسنة نبيي. هكذا يشكر الله لك صنائع المعروف. قال تعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا. فدائما أيضا نذكر بأن الله سبحانه وتعالى شكور وأنه شاكر أيضا صنائع المعروف للعبيد. قال تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فالله يشكر للمتطوع خيرا تطوعه بالخير. وكذا نذكر في هذا الصدد باسم الله الحميد. فكم من آية تختم فكان الله غنيا عن المستكبرين من خلقه العاصين له عن خلقه عموما ولكنه أيضا حميد لصنائع المعروف. يحمد لك ربك معروفك، يحمد لك ربك إحسانك، يحمد الله لك كلامك الطيب. فمن أسماء الله الحميد ومن أسماء الله تعالى الشكور يشكر لك صنائع المعروف وخصال الخير التي تتقرب بها إليه. قال تعالى فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأيضا ملائكة الرحمن تشكر لك صنائع المعروف التي تصدر منك تكتب لك في سجل الصحائف كل يوم أعمالا صالحة فتحمد ذلك منك. وإذا زلت قدمك ذات يوم وصدر منك عصيان قامت تستغفر لك قائلة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن الأخبار الإسرائيلية أن يونس عليه السلام لما التقمه الحوت وهو مليم فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين والملائكة لا تدري أين هو لكنهم يسمعون صوتا خافتا كان يسمع من قبل يا رب من هذا صاحب هذا الصوت كان يصعد إليك كل يوم منه عمل صالح فيقول هذا عبدي يونس صلى الله عليه وسلم تدعو الملائكة له على ما ورد في الأخبار الإسرائيلية التي لا تستنكر ولا تصدق ولا تكذب وإن كان المعنى يشهد لتصديقها. قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء المؤمنون والكفار من عطاء ربك. من العلماء من قال هؤلاء يعني المسلمين وهؤلاء الآخرون يعني الكفار. فيعطي الله في الدنيا دنياه لمن أراد من مسلم أو كافر. ولذلك أحيانا ترى مسلما في درجة عالية من الثراء وترى كافرا يعمل عتالا ويسام سوء العذاب وأحيانا ترى المسلم على العكس من ذلك. فالدنيا يعطيها الله سبحانه وتعالى لمن شاء من عباده مسلمهم وكافرهم. أما الآخرة عند ربك للمتقين. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. استدل بها بعض أهل العلم على تجويز الاجتهاد على أن الاجتهاد لا يقف على قرن من القرون وعلى لطيفة من الأشخاص بل رب مبلغ أو عم سامع. قالوا لأن الله قال وما كان عطاء ربك محظورا أي ليس بخاص بأحد دون غيره، فالله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء بأنواع العلوم وأنواع الفهم وغير ذلك. فهذا الوجه والله أعلم. ونعم وما كان عطاء ربنا محظورا حتى مسألة الإيمان، الإيمان لم ينحصر في بيوت دون بيوت. أحيانا ترى بيوتا مؤمنة ويخرج فيها شخص غوي، وأحيانا ترى بيوتا كافرة فساق أهلها يخرج منهم رجل أو فتاة في غاية الصلاح، فهي بصفة عامة. وما كان عطاء ربك الدنيوي، وما كان عطاء ربك الديني، وما كان عطاء ربك بصفة عامة من علم وفهم وصحة وعافية وغير ذلك. وما كان عطاء ربك محظورا.